إذا كان الفعل ثلاثيا فإن المصدر النوني منه على وزن مفعل مهلك هلك مهلك كان مقام. وإذا كان رباعيا فإن المصدر النوني منه على وزن اسم مفعول على وزن اسم مفعول فتقول مهلك من أهلك وتقول مقام من أقام قام فينا مقام فلان مثل ما قال أبو حيان في ابن تيمية قامت سيدية في نفس سرعتنا مقام سيد سيد سرعة سرعة قام مقام. لكن عندما تقول أقام أقام في هذا المكان مقام فلان تضم النون ما تقول مقام مفهوم. وهذه قاعدة معروفة في النحو أنه المصدر النون إذا كان رباعي فهو على وزن اسم مفعول نعم وإذا كان من ثلاثي فهو على وزن مفعل أو مفعول مثل مهل مهل جاهله فلا ندري من قتله فلا ندري من قتلهم نعم. وهذا الإنكار صحيح ولا صحيح ولا صحيح نعم ما داموا هم الذين قتلوا فقولهم الناس ابن ما يساعده هذا صحيح لكن فيه ثورية لأنهم يقولون ما شهدنا بل فعل والشاهد من يفعل ولهذا قالوا وإنا لصادقون وجملة وإنا لصادقون هل هي من جملة قولهم الذي يدافعون به عن أنفسهم أو هو تقرير لقولهم ما شهدنا نحن كأهلهم يعني وأنهم لم يقولوه للدفاع عن أنفسهم يحتمل الأمرين ولكن ما أدري هل فهمتم الفرق بين الأمرين أم لا. ثم لا نقولن لوليه ما شهدنا نهلك أهله وإنا لصادقون هل وإنا لصادقون من جملة ما يقولونه للولي ليأكدوا النفي ما شهدنا وإننا لم نكذب عليكم إننا لصادقون أننا نشهد هذا هو أو أن المعنى ثم لا نقولن لوليه ما شهدنا نهلك أهله واطمئنوا أيها الأخوة فإننا يقول بعضهم بعض فإننا صادقون لأننا لم نشهد يحتمل هذا وهذا إننا هم المفسرون ذكر احتمالين أحدهما أن يقولوا في جملة دفاعهم عن أنفسهم لولي صادق وعلى هذا تكون جملة وإننا صادقون تقريرا لقولهم ما شهدنا نهلك أهلنا وتحديدا ما شهدنا وإننا صادقون فلم نذكركم بالخير أو أن المعنى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا نهلك أهله ونحن إذا قلنا هذا فإننا صادقون لأننا ما شهدنا نهلك ولكننا أهلكنا بأنفسنا لسنا شهودا بل فاعلين فالفاعلون نعم لا من الحقيقة أن الفاعل غير الشاهد الفاعل غير الشاهد يعني هم يقول لهم ثورية هذه المسألة ثورية ولا معلوم أن من فعل فقد جهل بل أبلع لا هم يهوون الأمر بعضهم على بعض يهوون الأمر بعضهم على بعض حتى لا يكون في أنفسهم شيء ولا هم معلوم من اللي يقتل يقتل لكن لتهويم الأمر على بعضهم يرسم بعضهم بعضا والحاصل أن هؤلاء والعياذ بالله أرادوا هذا الفعل المنكر وهو مكر لأنه إتيان بخالق وقومه أو أهله من حيث لا يشعرون فإن الليل

نقصا. قال الله تعالى فيكثرون منهم كفر الله منهم كذا. وقال تعالى الله يستهزئ بهم ويمجهم. وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى وينكرون وينكر الله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يعني هم لا يشعرون بعاقبة مكرهم. وهل يتم لهم ما أرادوا أم لا؟ ولا يشعرون كيف ينكر الله بهم. فهم لا يشعرون لا بهذا ولا بهذا، لا بنتيجة نفسهم ولا بنفس الله بهم، لأنهم والعياذ بالله متمادون في الضلالة. والغالب من الذي يتمادى في الضلالة يعني فلا يكفر ويصم فلا يكفر. فلهذا قال وهم لا يشعرون، والجملة في قوله وهم لا يشعرون محل من أعراب نعم حال، حال من الواقع مكر أو من الضمير المحذوف في قوله ومكرنا مكرا يعني به وهم لا يشعرون نعم. لا هو بالأسباب الخفية، بالأسباب الخفية وقد يشعرون. قال وهم يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. فانظر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، أو لمن يخص منه يخص خطابه، يعني فانظر أيها المخاطب، أو فانظر يا محمد وهو رأس هذه الأمة وقائدها وإمامها، فيكون خطابه خطابا للأمة أيضا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. كيف هذه اسم استفهام معلقة لانظر عن العمل. ولهذا نقول إن محلها النص خبر كان مقدما، وجملة كان واسماء خبرها في محل نص مفعول لينظر. فانظر كيف كان عاقبة نفسه. العاقبة ما يعقب الشيء، يعني انظر ماذا يعقب مكرهم من الأمر. أنا دمرناهم أهلكناهم. عندكم مفتحة الأنظر اللي بفتحة فيها قراءة فتح الهمزة أنا دمرناه، وكسرها إنا دمرناه. أما كسرها فهي كقوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم، فتكون مستأنفة على قراءة كسر، تكون مستأنفة لبيان هذه العاقبة. فانظر كيف كان عاقبة المسلم. فأما الذهن الآن يتسوق إلى هذه العاقبة وجيء بالجملة الاستئنافية بيانا لها إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أما على قراءة الفتح فهي بيان للعاقبة بدلا منها. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم، يعني هي أو أنها على قدر مثل المحفوظ، لكن هي أن هي أننا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقوله تعالى دمرناهم يقول المؤلف أهلكنا من التدمير، وهو أبلغ من الإهلاك، لأن التدمير يوحي بغلب هذا الإهلاك وعظمته. وهو كذلك فإن قوم صالح أخذوا والعياذ بالله بأمرين، بطيحة وردفة، طيح بهم وارتجفت بهم الأرض حتى انهدمت عليهم انهدم عليهم بناؤهم وتقطع قلوبهم في أجواتهم من كل الأرض. قال الله تعالى إنا أرسلنا عليهم طيحة واحدة فكانوا كهشيم المهتدر،

المهم أن نعرف أنهم دمروا عن آخرين بسبب ما أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب الكثير. نعم. يعني إذا ظن هذا رحل المعنى مثلا ما تواعد لا لأن الله ما ذكر أنه كان على دمرهم في كل ليلة. الحالة بينهم وبين هذا إما أنهم هم كل قياس يقولون المغرب هذا هو الوارث من الأسباب أو أنهم جاءوا فلم يتوصلوا إلى بيته لأنه مغلق محسن المهم هذه نبويا نبويا فهم ما حصل أنهم نفذوا ما أرادوا أما دمرناهم وقومهم أجمعين قال الله تعالى تلك بيوتهم خاوية أي خالية نعم أي خالية وأبقوا على الخال والعامل فيها معنى الإثارة فتلك بيوتهم المسار إليه معلوم ولا لا معلوم محسوس لأن بيوت ثمود موجودة الآن مشاهدة لكنها كما قال الله تعالى خاوية بمعنى أنها خالية على رأي المؤلف وقيل خاوية متهدمة كما قال الله تعالى أو كل من مر على قرية وهي خاوية على عروشها أي متهدمة وهذا المعنى أبلغ يعني تفسير خاوي المتهدم نعم الذي ليس بقائم أولى وأسد لأن البيوت قد تخلو مع العمار ولكن إذا خيت بمعنى دمرت وانهدمت فهي خالية فإذا يلزم من دمارها خلوها ولا يلزم من خلوها دمارها والواقع أنها دمرت لأن هذه الردة العظيمة لا بد أن تدمر نعم نعم أي لكن ما هي على كفة الأول فهي مدمرة وقوله تعالى ثم المؤلف قال نصبه على الحال نصب خاوية على الحال من حال من البيوت بيوتهم حال كونها خاوية لكن أين الآن في الحال لأن العامل لابد أن يكون إما فعلا أو اسماً بمعنى فعل قال المؤلف الآن فيها معنى إثارة لأن تلك بمعنى أثير بمعنى أثير فاسم الإثارة متضمن لحرف معنوي وفعل أي أثير إذا بيوت خاوية قال بما ظلم بظلمه الباء للسببية وما مصدرية المؤلف رحمه الله حول الفعل إلى مصدر فارق إلى أننا مصدرية أي تحول ما بعدها إلى مصدر أي بسبب ظلمهم لا أننا ظالمون لهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم ثم فسر المؤلف هذا الظلم بالكفر فقال أي كفرهم لأن كل كفر ظلم وليس كل ظلم وليس كل ظلم كفرا ولهذا قال العلماء إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون لو قال والظالمون هم الكافرون كان كل ظالم فهو كافر ولكن قال الكافرون هم الظالمون فإن كل كافر فهو ظالم من مفسر فلا ظلم عظيم وتفسير المؤلف بالظلم هنا بالكفر هل عليه دليل ولا لا؟ نعم عليه دليل لأن فعلهم وتقييدهم لرسولهم كفر فهنا تفسير الظلم بما هو أخف له دليل نعم و إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن في ذلك المشار إليه كل قصة على التعيين، وليس المشار إليه مجرد الإجابة، بل إنه كل قصة لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا ويستعدون. يعلمون تخصيص هذه القدرة غير مسلم، بل المراد ما هو أعم من علم قدرة الله سبحانه وتعالى. فليعلمون قدرة الله وحكمته وما ترى الأمم، كل هذا داخل. لأن المناجر هنا لا يعتبر، لكن الذي يجري هو الذي يعتبر. نعم، وفي هذا من الحث على معرفة أسباب الأمم والعلم بها ما هو ظاهر، لأن بها يستعد الناس. نعم، وكذلك أيضا الأخبار الواسعة في زمن الإنسان ينبغي أن يتخذ من حوادثها عبرة وعبرة، وسيأتي لها ذكرنا في قوله إن في ذلك الآية لقوم يعلمون من الفوائد. قال الله تعالى وأنجينا الذين آمنوا بصالح وهم أربعة آلاف وكانوا يتقون السوء. أنجينا أي عفنا، الإنجى بمع العثمة. أنجناهم من هذا التدمير الذي ذكر الله للعقوبة. أنجينا الذين آمنوا، وقولها الذين آمنوا قول المؤلف بصالح فيه نظر، فقد آمنوا بالله لأجل أن يكمل صالحا ولم نعم، كما قال الله تعالى في سورة هود نجينا صالحا والذين معه برحمه منا. نعم، فقال الإيمان بالله، بل نقول إن صالحا عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يؤمن بنفسه بأنه رسول، ولهذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يؤمن ويشهد نفسه بالرسالة، يقول في الصلاه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وهو يعني نفسه. وكان يقول اذا وقع الامر على وسط ما قال، يقول اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. المهم ان الرسول نفسه ملزم بان يشهد لنفسه بالرساله لانه رسول الله، يؤمن بما أوحي إليه، وكذلك غيره من باب أولى. وقال المؤلف أنهم أربعة آلاف، نقول أين الديوان الذي حصرهم؟ لا دليل عليه. والغالب أن المؤمنين أقل من ذلك، غالب أنهم أقل من ذلك في هذا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت الرجل، رأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل الرجلان، والنبي وليس معه احد، اذ رجع له صواب فظن انه امته فقال هذا موسى وقومه. المهم ان تكثيرهم باربعه الاف او باربعين نفرا او باربعه ملايين او باقل او اكثر هذا يحتاج الى دليل، وهو ايضا من فضول العلم الذي لا يندخل الإنسان أن يسأل نفسه في ذلك، لأن الناس سائد اللي فيه سائد ذابد أن يقصه الله عليه. ونظير هذا البحث مثلا كلب الحرسة بسلونة وسسمة والصبرة ما رجع. نعم، الغار المهم فيه أين هي وفي أي مكان، كل هذه مسائل جانبية. كذلك أيضا ما يقع في الحديث في السنة قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فلقى بعض الماء بعض السراء يعنى عنات إنسان من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ هذا في الحقيقة ما هو داع، وإن كنا قد نستفيد إن إذا كانت صفة منقبة أن يكون في ذلك منقبة لهذا الرجل إذا عرفت، لكن هل هذا ملزوم للحكم أو للدلالة؟ لا، ولكنه مثل العلم. هذا أيضا مثله، هذه مثله. كنت كم الذين مع صالح؟ 4,000 أو 4,000,000 ما يهمني. المهم أن كل من اتقى في الإيمان فإن الله تعالى أنزاه من هذا العذاب العام. وأنزينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يقول المؤلف يتقون الشرك، ولو أنه قال يتقون المعاصي أو يتقون الله بس فكان هذا أولى، لأن الإيمان والتقوى جماع الإيمان والعمل الصالح، لأن العمل الصالح عند الإطلاق من التقوى، بخلاف ما إذا قرن بالتقوى البر وما كذلك فيكون التقوى للمعاصي والبر للطاعات. ثم قال الله تعالى ولوطا، قال المؤلف منصوب بذكر مقدما قبله، يعني واذكر يا محمد لوطا، وانما ذكر بعد ثالث وهو دائما يذكر بعد ثالث، نعم، لانه المدائن ثالث وقرى قوم لوط ليس بعيدا بعدها من ثالث، وليست مجهولة للناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولوطا منصوب بذكر مقدرا قبله، ويذكر من إذ قال لقومه، وإذا قال بدلا من روح فكأن التكبير واذكر إذ قال لوطا لقومه، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي اللواط. الهمزة هنا باستفهام ايه؟ الاستعلام ولا لا؟ لأنه يعلم، لكن التوبيخ والإنساك، نعم؟ وإن كيف تزيد على ذلك التعدد أو التعديد، يعني كيف إنكم تأتون الفاحشة، نعم؟ فهو للتوبيخ والإنكار والتعدد. وقول الفاحشة أن لاستغراق الجنس من حيث المعنى لا من حيث الأفعال، لكن المعنى إن هذه أعظم فاحشة، أعظم فاحشة من نوعها هي هذه، وهي أعظم من الزنا، لأن الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فاحشة من الجواح، وهنا قال الفاحشة، نعم، وهي أيضا أعظم من نساء ذوات المحال، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ونساء ذوات محارم أعظم من الزنا، لأن الله وصفهم بثلاث صفات، فاحشة ومقت وساء سبيلا، والزنا وصفه بوساء سبيلا، فاحشة وساء سبيلا، من كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا الصحيح أن من زنى بمحارمه يقتل، وإن لم يكن محسنا، لأن هذه أعظم الغيظ بالله من الزنا. كذلك أيضا اللواط الصحيح أن فاعله يقتل ما دام بالغا عاقلا، وإن لم يكن محسنا. أتأتون الفاحشة أي اللواط وأنتم تبصرون، أي يبصر بعضكم بعضا انهماكا في المعصية، يعني أكثر من الحميد يرى بعضهم بعضا، يفعل واحد بالثاني. ولهذا قال وتأتون في ناديكم المنكر، إذا اجتمع والعياذ بالله صار يركض بعضهم بعضا كالحميد صلى الله عليه وسلم. لكن يفعلون بالطريقة، قانون طيب قوله أنتم تذكرون إذا من البشر ما أبصروا بالعين وقيل ما أبصر بالقلب يعني وأنتم تذكرون خبها وتأكلونه نعم وكل إنسان له فطرة سليمة يكره الكفر لأنه كيف يركب مثله نفس هذا المركوب الذي يركب باخر واحد نعم ثم ان المكان هذا ايضا ليس محل الذهاب للسحر لانه مكان متلوث بالانداد نعم وليس محل له فهو حديث في الفطره وفي الحس ايضا ولكننا نقول لو اننا اثرنا الاثار هنا بالاثار الحسي بالعين والاثار المعنوي بالقلب فكان ذلك زائد في الحقيقه أن بتاعة هذا الشيء في القلب أمر معلوم في الفطرة وكانهم يفعلونه وهم يشاهدون بعدهم بعدا على أشد وأعلم أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإرسال أرض بينهما على الوجهين فتراه أيضا من أربع أئنكم لتأتون الرجال شهوة هذا تكون بقوله الفاحشة وهنا لاحظ ان الاستفهام هنا للتقرير الاستفهام للتقرير لكنه اكتب هذا اكتب الجمله التي قرات الاستفهام اكتب الصوره بان ولا ائنكم بدأتم وهذا كقول اخذ يوسف ائنك لانت يوسف او اتقرر انك يوسف وتؤكد ذلك فقال أنا يوسف وفي جوابه لهم إهانة لهم لأنهم اطلبوا من أن يؤكد له أن يوسف أئنك لأنت يوسف ماذا إني لأنا يوسف قال أنا يوسف نعم أنا يوسف فحدث التأكيدات إهانة بهم نعم بل هاتم اقول مره ثانيه ان الاتفهام اذا تلاه التاكيد لا يفقدها مع الاتفهام بل كانه كان المستفهم يطلب من المستفهمين تاكيد الجمله ولهذا قال لهم لكن بس هذه المساله الاتفهام للتقرير يقرر مع التاكيد ائنكم لتاتون الرجال سهوه من دون النساء فهوة يحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال ويحتمل أن تكون مفعولا لأجله أو لأجل الشهوة وعلى كل حال ففيها إنكار من جهة أنهم يأتون الرجال شهوة وليسوا أهلا لها ومن جهة أخرى أنهم يدعون النساء ولهذا قال من دون النساء وهم محل الشهوة فيكونون قد أساءوا فيما فعلوا وفيما تركوا ولهذا قال لهم في آية أخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وهذا أبلغ يعني لو أن مثلا ضيقت ما ذكر إلا هذا الطريق لكان أقوى لكن هنا طرق محللة مباحة واثقة للفطرة تدعونها وتذهبون إلى هذا كالذي يدع المبكات ويأكل الموت وكالذي يدع البيع الصحيح ويذهب إلى الربا نعم ويقول أحل الله ويقول إنما بيعه مثل الربا فالحاصل أن القبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات إذا كان لها بدائل من الحسنات تزداد قبحا ولهذا قال لهم أتأتون بها سهوة لو أنه اتصل إلى هذا قال تكون الرجال سهوة بل أنتم قوم تظهرون حصل التوبيخ لكن ذلك